الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد أولا وآخرا. اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على اللهم لك الحمد على الإسلام. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على بلوغ شهر رمضان. اللهم ولك الحمد على ما تفضلت علينا به من تمام الأيام. اللهم لك الحمد على الإيجاد. اللهم لك الحمد بما أوجدتنا، اللهم لك الحمد بما أعددتنا، اللهم لك الحمد بما أمددتنا، اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم ولك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأشرف رسلك، وأنزلت عليه أفضل كتبك يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.